اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحو. قال الشيخ رحمه الله: لا ينبغي حمل الألف واللام في الصلاة على الاستغراب ولا على تعريف المالية، بل ينبغي أن تحمل على المغرب. لا يخفى أن أن تأتي لمعان منها معنى الاستغراق، فلو حملنا لفظ الصلاة على أن الاستغراقية يكون المعنى إذا أقيمت كل صلاة. طيب، وتأتي أيضا لتعريف الماهية، وهي التي تسمى بآل الجنسية. واللفظ المعرب بآل الجنسية نكرة وفي حكم النكرة، ويدل على الفرد الشائع. يعني المعرب بآل الجنسية يدل على الفرد الشائع، وحكمه في المعنى كحكم كحكم النكرة، وبالتالي بيصدق بفرض بأي فرد من أفراد هذا الجنس. فلو قلت مثلا الرجل مثلا وخصصت به الجنس خير من المرأة، يبقى فرد ما من الرجل خير من فرد ما من المرأة. فالمعرف بآل الجنسية نكرة معنى يدل على الفرد الشائع، يصدق بفرد من الجنس. فيبقى لو حملنا ألف الحديث على أنها جنسية اللي هي تساوي لتعريف الماهية، يبقى إذا أقيمت صلاة من الصلوات، واضح؟ هذا المعنى برضك بعيد، وإنما المقصود أن أل هنا أل للعهد الذهني، أل هنا عهدية، هي العهد الذهني. طيب خلي بالك من شيء، لو أنا أسأل أسئلة، المعرب بآل الجنسية والمعرب يعني المفرد الذي اختلط به آل الجنسية والذي اختلط به آل العهدية والذي اختلط به آل الاستغراقية، هذا يمثل ثلاث أنواع من أنواع الكلام. حد يعرفهم؟ يعني المعرب بآل الجنسية والاستغراقية والعهدية، هذا مثل يعني هذه ثلاث أنواع من الكلام. المعرف بآل الاستغراقية عام، والمعرف بآل الجنسية مطلق، والمعرف بآل العهدية خاص. المعرف بآل العهدية فإذا أقيمت الصلاة أي المغرب، واضح؟ إذا أقيمت الصلاة أي المغرب. طب رحمنا على الاستغراق، إذا أقيمت كل صلاة، ورحمناها على الجنسية إذا أقيم فرض ما من أفراد الصلوات، واضح؟ فالمعرف بآل الجنسية مطلق، والمعرف بآل العهدية حتى كلمة التعريف بآل الجنسية يعني فيها تجاوز، يعني المقترن بآل الجنسية المقترن بآل الاستغراقية عام، والمقترن بآل العهدية خاص، والمقترن بآل الجنسية اللي الشيخ قال عنها تعريف المالية هو من قبيل المطلق. يعني لو استخدمنا هذا يكون جيد، واضح؟ فالشيخ قال لك لا نحمل لفظ الصلاة على العموم ولا على المطلق، بل هي خاصة. طب من الذي يحدد هذا الخاص؟ السياق، لأنه قال فابدأوا بالعشاء. قال الشيخ رحمه الله: لا ينبغي حمل الألف واللام في الصلاة على الاستغراق ولا على تعريف المالية، بل ينبغي أن تحمل على المغرب. لقوله فابدأوا بالعشاء، وذلك يخرج صلاة النهار لأن العشاء لا يكون بالنهار. قال الشيخ وبين أنها غير مقصودة عندك كذا، وذلك يخرج صلاة النهار ويبين أنها غير مقصودة، ويبين أن صلاة النهار غير مقصودة. ويبقى التردد بين المغرب والعشاء، ويبقى التردد بين المغرب والعشاء من جهة ماذا؟ أن كل منهما يحتمل أن تكون هي الصلاة التي يكون معها العشاء. قال الشيخ فيترجح حمله على المغرب لما ورد في بعض الروايات إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدأوا به قبل أن تصلوا، أي ليه؟ المغرب التي يكون عندها إفطار الصائم، وهو صحيح. وكذلك أيضا صحة فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، والحديث يفسر بعضه بعضا. هذه قاعدة مهمة جدا، إن الآيات يفسر بعضها بعضا والحديث يفسر بعضه بعضا. فإذا ضمنت إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا به، فابدأوا بالعشاء، وورد في حديث آخر فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، يبقى الصلاة المذكورة هي صلاة المغرب. والظاهرية أخذوا بظاهر الحديث في تقديم الطعام على الصلاة، وزادوا فيما نقل عنهم فقالوا إن صلى فصلاته باطل. لعلهم أخذوا البطلان من حديث من هذا الحديث ومن الحديث الآخر الذي سيأتي، هو لا صلاة بحضرة الطعام، لا صلاة بحضرة الطعام، هذا نهي عن الصلاة والنهي يقتضي الفساد، والذي ينهى عنه الشارع لا يكون صحيحا، فمن صلى بحضرة الطعام فصلاته فاسدة. هذا يعني ممكن يكون استدلال الظاهرية فيما ذهبوا إليه من أن من صلى بحضرة الطعام فسدت صلاته. وأما أهل القياس والنظر، ماشي، لعل هذا تعلق بالظاهرية فإنهم ليسوا أهل النظر، ماشي، هو يقول الظاهرية قالوا كذا، أما أهل النظر فيقولون إيه كذا، فكأنه يعرض بالإيه بالظاهرية. قال وأما أهل القياس والنظر فإنهم نظروا إلى المعنى. المعنى ما هو المعنى؟ العلة، وفهموا أن العلة التشويش لأجل التشوف إلى الطعام. وفهموا أن العلة التشويش لأجل التشوف إلى الطعام، وقد أوضحته تلك الرواية التي ذكرناها، وهي قوله وأحدكم صائم. فتتبعوا هذا المعنى، فحيث حصل التشوف المؤدي إلى عدم الحضور في الصلاة، عدم الحضور في الصلاة عدم الخشوع فيها، واضح؟ حصل التشوف المؤدي إلى عدم الحضور والخشوع في الصلاة، قدموا الطعام حتى ولو كان ذلك في صلاة النهار. الحديث ورد في صلاة الليل بدليل قوله فابدأوا به قبل العشاء، ووارد في رواية أخرى فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. ومع ذلك لو حصل حضور الطعام في صلوات النهار ووجد هذا المعنى الذي هو التشوف إلى الطعام، إذا فابدأوا به قبل أن تصلوا. ونلحق البواقي بالقياس. إيه؟ ونلحق البواقي بالقياس. أنت نهى عن الصلاة، قال فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، فابدأوا بالعشاء، وفهمنا من ذلك علة وهي التشوف إلى الطعام الذي يمنع من إيه؟ من الحضور والخشوع في الصلاة. فحيث وجدت العلة وجد الحكم، وأنت تعلم القاعدة تقول الحكم يعم بعمومي علتي، الحكم يعم بعمومي علتي. فتتبعوا أم فتبعوا؟ تبعوا إيه؟ فتتبعوا هي الكلام، هو يصح تتبعوا المعنى، فحيثما وجدوا المعنى أثبتوا له الإيه؟ الحكم. فتبعوا المعنى بلك يعني أنه تبعوا المعنى، فإذا وجدوه يعني أعطوه نفس الحكم. واقتصروا أيضا على مقدار ما يكسر ثورة الإيه؟ الجوع. لماذا نؤخر من الصلاة حتى تأخذ من الطعام؟ قال والله نقدم الطعام لأجل التشويش الحاصل من التشوف للطعام. طب هذا التشويش الحاصل من التشوف للطعام ينكسر بماذا؟ ينكسر بقدر معين من الطعام. فاقتصروا على هذا القدر، اقتصروا على هذا الايه القدر، يعني قريب من هذا ان تكون الضرورات تقدر بايه بقدرها. لو اعتبرنا هذا من الحاجات من الحاجيات، يبقى برضك الحاجيات تقدر، الضروره تقدر بقدرها والحاجه تقدر بقدرها. لو اعتبرنا هذا من قبيل الحاجه، فالحاجه تقدر ايضا بايه بقدرها. ونقل عن مالك يبدا بالصلاه إلا أن يكون الطعام خفيفا. واضح هذا الكلام؟ يبدأ بالصلاة إلا إذا كان الطعام طعاما خفيفا، بمعنى أنه لو تناوله يستطيع أن يدرك الصلاة مع الجماعة في أول الإيه؟ الوقت. أما إذا كان ليس خفيفا ويؤدي إلى ضياع الجماعة، فالشيخ الإمام مالك يقول يبدأ بالإيه؟ يبدأ بالصلاة. مراد بطعام خفيف الأكل القليل، القليل الذي إذا تناولته تستطيع أن تدرك الجماعة في المسجد في أول وقت. واستدل بالحديث على أن وقت المغرب موسع. خلي بالك من شيء، فيه توسيع أنا عندي موسع توسيع. لو أخذنا بقول الشافعي رحمه الله بأن وقت المغرب مضيق وأنه إيه بعد غروب الشمس بمقدار ستر العورة والوضوء واستقبال القبلة وصلاة ركعتين سنة وصلاة ثلاث ركعات فرض، هذا التضييق يقول الشيخ هذا الحديث دليل على خلاف هذا المذهب. لماذا؟ لأنه قال لك إذا كان هناك طعام فابدأ به قبل أن تصلي صلاة المغرب، وليس الطعام الخفيف إنما هو طعام يستغرق إيه؟ وقتا. فمعنى ذلك أن وقت المغرب يتسع لأن تأكله، ماشي؟ فهو ليس بهذا الإيه؟ الضيق الذي ذكر. واستدل بالحديث على أن وقت المغرب موسع، فإن الشيخ يضبط الاستدلال، يضبط الاستدلال يقول فإن أريد به، فإن أريد بأن الوقت وقت موسع مطلق التوسعة فصحيح، الاستدلال صحيح، يعني ليس وقت المغرب بهذا الضيق الذي ذكرتموه من أنه لا يتسع إلا لأداء خمس ركعات فقط، يعني من ضيق وقت المغرب وقال وقت المغرب لا يتسع إلا لأداء خمس ركعات، ركعتي سنة وثلاث ركعات فرض وبمقدار ما تتوضأ وتستر العورة، وقت المغرب ليس بهذا الضيق. وهذا الحديث دليل على خلاف هذا المذهب، واضح؟ لأنه جعل فيه وقتا يتسع للطعام، لكن ليس بمحل الخلاف المشهور. وإن أريد التوسعة إلى مغيب الشفق ففي هذا الاستدلال نظر، يعني هذا يدل على أن وقت المغرب موسع توسعة ما، لكن لا يدل على أنه موسع إلى مغيب الشفق، لأن بعض من ضيق وقت المغرب جعله مقدرا بزمان يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها ثورة الجوع، شدة الجوع، ثورة الجوع شدة الإيه؟ الجوع. واضح هذا الكلام؟ بعض من وسع من ضيق وقت المغرب قال ايه بمقدار ما تتوضأ وتستر العورة وتتناول لقيمات تكسر الايه ثورة الجوع وتصلي خمس ركعات، وبالتالي هذا الحديث لا يكون دليلا عليه. فعلى هذا لا يلزم ان يكون وقت المغرب موسعا الى غروب الشفق، لكن يدل على أن فيه توسعة ما، على أن الصحيح الذي نذهب إليه أن وقتها موسع إلى غروب الشفق، بس هذا يؤخذ من أدلة أخرى. أنت فاهم قضية الشيخ إيه؟ هو قضيته الاستدلال، هذا الحديث يستدل بها على كذا ولا يستدل بها على كذا، وقد يكون مذهبه أن الشيء يثبت لكن ليس بهذا الحديث، يثبت بإيه؟ بغيره. وإنما الكلام على وجه هذا الاستدلال، وإنما الكلام على في وجه هذا الاستدلال من هذا الحديث. وقد استدل به أيضا، أو استدل بهذا الحديث أيضا، وقد استدل به أيضا على أن صلاة الجماعة ليست فرضا على الأعيان في كل حال. قال الشيخ وهذا صحيح، هذا فرض على ماذا؟ هذا الاستدلال. أحسن، وهذا الاستدلال صحيح إن أريد به أن حضور الطعام مع التشوف إليه عذر في ترك الجماعة. مش هو قال إيه؟ إذا حضر العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء، والبدء بالعشاء يؤدي إلى فوات الإيه؟ إلى فوات الجماعة. يبقى فوات الجماعة في حال العذر وحال التشوف إلى الطعام جائز، تخلف عن الجماعة في حال العذر والتشوف إلى الطعام جائز. ويبقى صلاة الجماعة لو قلنا بأنها فرض يبقى ليست فرضا على كل المكلفين في كل الأحوال. وإن أريد به الاستدلال على أنها ليست بفرض من غير عذر لم يصح ذلك الاستدلال، واضح؟ وفي الحديث دليل على فضيلة تقديم حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول الوقت. عندي هنا مصلحتان، الصلاة في أول الوقت، ولكن مع الجوع وشدته قد لا يوجد فيها الخشوع، والصلاة بالخشوع، وهذا تحصل لو كسرنا ثورة الجوع بلقيمات، وهذا يؤدي إلى إيه؟ ألا تصل الصلاة في أول وقتها. فعندي تعارضت مصلحتان، أيهما تقدم؟ فالحديث قدم مصلحة حضور القلب والخشوع في الصلاة. فإنهما لما تزاحما قدم صاحب الشرع الوسيلة إلى حضور القلب أي خشوع القلب على أداء الصلاة في أول الوقت، واضح؟ والمتشوفون إلى المعنى أيضا قد لا يقصرون الحكم على حضور الطعام، بل يقولون به عند وجود المعنى وهو التشوف إلى الطعام وإن لم يكن الطعام حاضرا. يعني أنت جائع، واضح؟ والطعام عنده أمامه وقت إلى أن يحضر. فيقول المتشوفون إلى المعاني تجاوزوا الحد، فقالوا إيه؟ قالوا حتى ولو لم يكن الطعام حاضرا تنتظر إلى أن يحضر الطعام فتأكل ثم إيه؟ ثم تصلي. إحنا عارفين من حاجة إن طبعا في وسط وفي طرفين، عندي النص والمعنى، النص والمعنى. الاقتصاد يقتضي أن تكون أن تأخذ من النص بقدر وأن تأخذ من المعنى بقدر. بعض الناس تشدد في جانب النص وألغى الإيه؟ المعنى تماما، فكان مذهب الظاهري، فكان مذهب الإيه؟ الظاهري. وفي بعض الناس يعني لم يعطوا النصوص حقوقها وأعملوا المعنى على أوسع ما يكون، فتجاوزوا الحد في الإيه؟ في القياس، تجاوزوا الحد في القياس. يبقى في ناس تجاوزوا الحد في إعمال النصوص حتى صاروا يعني الشيخ يسميهم الجامد الظاهري، يعني الشيخ يسميهم هكذا، يعني في ناس تجاوزوا الحد في إعمال النصوص وألغوا المعاني فكانوا الظاهرية. وفي آخرين أيضا تجاوزوا الحد في القياس، أهملوا النصوص وأعملوا المعاني وأعملوا العلل وتجاوزوا الحد في القياس. هذا ليس جيد، وهذا ليس جيد. والوسط هو إعمال النص في محله وإعمال المعنى في محله، ولا نهمل جانب على جانب ولا نغلب جانب على جانب. طيب أنا عندي هنا إيه؟ حضور الطعام إيه؟ حضور الطعام يكون قيدا. حضور الطعام يكون قيد. الحديث ذكر قال لك إذا حضر الطعام، فأنت تقيس وتلغي قوله إذا حضر الطعام. تقول لماذا إذا حضر الطعام نبدأ بالأكل قبل الصلاة؟ لأجل تشويش الفكر الحاصل من التشوف إلى الطعام. يقول لك وهذا المعنى أيضا حاصل فيما لو لم يكن الطعام حاضرا، فنقيس ما لو لم يكن الطعام حاضرا على ما لو كان حاضرا. هذا القياس أدى إلى إلغاء قيد النبي صلى الله عليه وسلم ذكره وقال إذا حضر الطعام. وعندي قاعدة كنا أخذناها في أول الكتاب وقلت لكم إن هذه القاعدة من الضرر، يعني اللي هو قاعدة تلقيح المناط في فهم النص النبوي، وإن القيد الموجود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمكن اعتباره لا يجوز إلغاؤه. تفهمون هذه المكان تذكرون هذه القاعدة؟ طب ما إذا حضر الطعام هذا قيد يمكن، وشفت يذكر هذه القاعدة الآن. إذا حضر الطعام معنى يمكن اعتباره، أنا عندما أكون جائع أكون متشوف إلى الطعام، ولكن إذا حضر الطعام يزداد الايه؟ التشوف. فحضور الطعام معنى مناسب يمكن أن يكون معتبرا وأن يكون داخل في العلة. يبقى التشوف للطعام بقيد كون الطعام حاضرا، تبقى العلة هي ايه؟ التشوف للطعام بقيد كون الطعام حاضرا. فإذا كان هذا القيد معتبر يبقى لا يجوز الغاء. واضح؟ هل ستيه شيخ صورة الجوع وفضل بتاعها علتان؟ مش علتين، ولكن هما أجزاء علة. يعني التشوف إلى الطعام حاصل من ثورة الجوع، من شدة الجوع. واضح؟ فإذا كان الطعام حاضرا اشتد إيه؟ ازداد التشوف. لو إذا الطعام موجود ولكن ليس عنده شدة الجوع، ثورة الجوع، هل يأكل يمشي أو هذا؟ سؤال يحتاج إلى نظر، سؤال يحتاج إلى نظر. يعني لم يكن عنده التشوف، حضر الطعام، حضر الطعام وليس عنده إيه؟ تشوف. ما من رأيه إذن؟ وإذا كان لا يحتاج إلى الطعام يبقى ما فيش معنى لتأخير الصلاة. سواء يعني النظر في إيه؟ في التعليل بالمظنة عند فوات المئن. يعني إذا جعلنا العلة هي حضور الطعام وغالبا ما تتشوف النفس للطعام عنده فضول، فإذا جعلنا العلة حضور الطعام وجعلنا علة العلة التشوف اللي هي الحكمة، أنت تعلم بالعلة لا بالحكمة، صح؟ تعلم بالسفر ولا تعلم بالمشقة، وتثبت الحكم مع السفر حتى ولو لم توجد المشقة. فلو أنا أتعامل مع العلة اللي هي حضور الطعام والحكمة غير موجودة، الحكمة اللي هي التشوف للطعام ليس موجودا عندي الآن، يبقى هل هذا من قبيل التعليل بالعلة مع فوات الحكمة؟ قاعدة الأصول نعم، قاعدة الأصول نحن نعلل بالعلة ولو فاتت الحكمة، قد يقال ذلك، يعني ممكن في النظر يقال ذلك. ومن في بعض الاتجاهات تقول إذا زالت الحكمة زالت الإيه؟ العلة، ولا يعلل بالعلة مع فوات إيه؟ حكمتها. فمع ذلك يمكن أن يقال إذا لم يكن عندك تشوف للطعام يبقى لا معنى لتأخير الصلاة وفوات الجماعة. ألا يمكن أن نعلل هنا بالحكمة شيخ؟ هي عدم الخشوع والقلب. أيوه عدم الخشوع لو عللنا بالحكمة أيضا يبقى لو عللنا بالحكمة وجعلنا الحكمة هي العلة تبقى إذا زالت العلة زال الحكم، ويبقى إذا ذهب التشوف إلى الطعام يبقى خلاص. إذا لم يوجد شوف الطعام يبقى لا داعي لتأخير الصلاة لو عللنا بالحكم. وبرضه هذه مسألة فيها شيء من النظر يعني. يعللون بالحكمة إذا انضبطت. يعللون بالحكمة إذا انضبطت. وهذه تنضبط إيه؟ أنت تضبطها. يعني هي منضبطة عند كل شخص. يعني أنا متشوف للطعام وأنت لست، فأنت تحكم على نفسك بأنك متشوف. أنا يعني كل شخص يحكم على نفسه بما يجده، فهي منضبطة عند الأشخاص. واضح؟ إذا بالحكمة هل لا يكون إلغان للقيد؟ نعم. إذا عللنا بالحكمة لا يكون إلغان للقيد؟ لو عللنا بالحكمة قلنا أن التشوف هو علة. إذا كان حاضرا أو لم يكن حاضرا يكون يعني موجود. جيد. يعني التعليل بالحكمة يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى إلغاء القيد. يبقى الأول أن نجعل العلة هي التشوف إلى الطعام بقيد كون الطعام حاضر. التشوف إلى الطعام بقيد كون الطعام حاضرا، ماشي. وبالتالي إذا انتفى أي الجزئين ينتفي الحكم، لأن العلة المركبة تنتفي بانتفاء أحدهم. فيعني إذا وجد الحضور إلى الطعام ولم يكن التشوف، أو وجد التشوف ولم يكن الطعام حاضرا، في هذه الحالة تبدأ بالصلاة. ماشي. قال الشيخ رحمه الله: والتحقيق في هذا أن الطعام إذا لم يحضر فإما أن يكون متيسر الحضور عن قريب حتى يكون كالحاضر أو لا. فإن كان الأول فلا يبعد أن يكون حكمه حكم الحاضر. يبقى إذا كان الطعام حاضرا مع التشوف تبدأ بالطعام، أو كان الطعام متيسر الحضور عن إيه؟ عن قريب. والقاعدة تقول أن ما قرب من الشيء يأخذ حكمه، ما قرب من الشيء يأخذ حكمه. يبقى الطعام المتيسر الحضور يجعل كالإيه؟ يجعل كالحاضر. فإن كان الأول فلا يبعد أن يكون حكمه حكم الحاضر، وإن كان الثاني وهو ما يترخى حضوره فلا ينبغي أن يلحق بالحاضر، فإن حضور الطعام يوجب زيادة تشوف وتطلع إليه. وهذه الزيادة، إيه هذه الزيادة؟ اللي هو القيد إحنا قلناه. العلة هي التشوف إلى الطعام وليس هذا فحسب، بل تزيد وتقول بقيد كون الطعام حاضرا. يبقى وهذه الزيادة يعني وهذا القيد الذي هو كون الطعام حاضرا. يمكن أن يكون الشارع اعتبر هذه الزيادة في تقديم الطعام على الصلاة. يبقى العلة ما هي العلة؟ التشوف إلى الطعام بقيد كون الطعام حاضر. فلا ينبغي أن يلحق بها ما لا يساويها، فلا ينبغي أن يلحق بحضور الطعام، ماشي، ما لو كان الطعام غيره حاضر. للقاعدة الأصولية إن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يلغى ولم يجب إلغاؤه. قال الشيخ رحمه الله: الحديث الثامن. قال الشيخ: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قال الشيخ رحمه الله الشارح هذا الحديث أدخل في العموم من الحديث الأول، أعني بالنسبة إلى لفظ الصلاة. هناك قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وقلنا أن الصلاة هنا العهدية، وأن المقصود بالصلاة صلاة الإيه؟ المغرب. ثم بعد ذلك قلنا إيه؟ العلة هي التشوف إلى الطعام بقيد حضور الطعام، فعديناها إلى كل صلاة يوجد فيها هذا المعنى. فالعموم جاء من جهة المعنى ومن جهة القياس، ولم يأتي من جهة اللفظ. العموم هناك جاء من جهة الإيه؟ المعنى، اللفظ خاص، ولكن استنبطنا منه معنى عممنا به الحكم. فهناك العموم جاء من جهة المعنى ومن جهة القياس، ولم يأتي من جهة اللفظ. لكن هنا لفظ الصلاة جاء نكرة في سياق نفي، والقاعدة تقول أن النكرة في سياق النفي تعم، يبقى لا صلاة، هذا نفي لكل صلاة. قال الشيخ هذا الحديث أدخل في العموم من الحديث الأول، أعني بالنسبة إلى لفظ الصلاة، والنظر إلى المعنى يقتضي التخصيص ببعض الصلاة، والنظر إلى اللفظ يقتضي التعميم، وهو الأليق بمذهب الظاهرية، وقد قدمنا ما يتعلق بحضور الطعام. طيب خليني أقف مع هذه الجملة. أدخل هناك اسم تفضيل، أفعل اسم تفضيل، نعم، يعني أدخل في العموم، أدل على العموم، أدل على العموم من من من من اللفظ السابق. أنا قلت لك هناك اللفظ خاص، والعموم جاء من طريق العلة ومن طريق القياس، لكن هنا اللفظ نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي إيه؟ تعم. طيب لا صلاة، نكرة في سياق النفي تعم كل صلاة، وهذا نفي ونهي في المعنى عن كل إيه؟ عن كل صلاة بحضرة طعام، سواء كانت من صلاة الليل، سواء كانت من صلاة النهار. قال الشيخ والنظر إلى المعنى يقتضي التخصيص ببعض الصلاة، الشيخ يقول إيه؟ والنظر إلى المعنى يقتضي التخصيص ببعض الصلاة، ما هو المعنى الذي يقتضي هذا التخصيص؟ ويقتضي التخصيص بماذا؟ ما هي العلة التي كنت تقولها؟ التشويش، صح كده؟ يبقى لا صلاة، المقصود بالصلوات هنا المنفية والمنهي عنها، هي الصلاة التي يكون التي تكون بحيث يقول بحيث يحضر معها الطعام غالبا، الصلوات التي يحضر معها الطعام غالبا. يبقى لا صلاة بحضرة الطعام، النظر إلى المعنى يقتضي أن يكون الصلاة المنفية هي الصلاة التي يحضر معها الطعام غالبا. ممكن المغرب يحضر معه العشاء غالبا، أو صلاة العشاء يحضر معها العشاء غالبا، ممكن صلاة العصر يحضر معها الغداء، ممكن، لكن صلاة الظهر أو صلاة الفجر لا يحضر معها الطعام غالبا. من جهة إلا إذا كنت أنت يعني تأكل مع صلاة الخمس يعني. نعم، من حيث اللفظ هي اللي تنفي الصلوات كلها شيخ. نعم، من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، ولو إذا لم يكن متشوفا إلى الطعام لا يكون منهيا عنها ولو حضرت عنده الطعام. والنظر إلى المعنى يقتضي التخصيص ببعض إيه؟ صلوات، إذا كان متشوفا إليها. أنا عايز ألاحظ أنا بشرح كلام الشارح، هو يقول ببعض الصلاة، ببعض الصلوات، ماشي، ببعض الصلوات. يبقى لا صلاة، لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا فجر. أنا أريد أن أقصرها على بعض الصلوات بالمعنى، أقصرها على أي صلوات؟ الصلوات التي يحضر معها الطعام غالبا. ماشي، هو ده المعنى الذي أشار إليه الوحشية. قال الشيخ: والنظر إلى اللفظ يقتضي التعميم. يعني سواء كان يحضر معها الطعام غالبا أو لا يحضر معها الطعام غالبا. قال الشيخ: وهو الأليق بمذهب الظاهري، إعمال اللفظ في جميع الصلوات هو الأليق بمذهب الظاهري. ماشي. والنظر إلى اللفظ يعني الصلاة السنة. النظر إلى الصلاة إلى اللفظ من جهة أن الصلاة نكرة في سياق النفي، وأنت تقول نكرة في سياق النفي تعم، يبقى لا صلاة لا ظهرا ولا عصرا ولا مغرب ولا عشاء ولا فجر ولا مكتوبة ولا نافلة، لا مكتوبة ولا نافلة. ماشي. ولا صلاة إذا ضاق الوقت أو اتسع الوقت، حتى بعضهم يقول يعني مغالاة هذا المذهب، يقول لك إيه أنت تضيق عليك الوقت، أنت لم تصلي الصلاة، لو تصلي العصر والشمس هو على وشك المغيب وليس أمامك إلا وقت يسع أداء العصر فقط، وحضر الطعام، فيقول لك إيه فابدأوا به قبل أن تصلوا حتى ولو أدى إلى خروج الوقت. واضح؟ يبقى مثل الظهرية لا صلاة مطلقا سواء ضاق الوقت أو اتسع الوقت، سواء كانت حاضرة أو كانت مكتوبة، سواء كانت ظهرا أو كانت عصرا أو كانت مغرب أو عشاء أو فجر، سواء كان يحضر معها الطعام غالبا أو لا يحضر معها الطعام غالبا. وبالتالي إذا صليت مع وجود الطعام في أي صورة من هذه الصور يحكمون على الصلاة الإيه؟ من الظهر. وقد قدمنا ما يتعلق بحضور الطعام، يتعلق بحضور الطعام من جهة إيه؟ تشوف النفس، وأن العلة هي التشوف إلى الطعام بقيد حضور الطعام. وقدم أن المتيسر الحضور يجعل كالحاضر، المتيسر الحضور يجعل كالحاضر ويأخذ حكم. والأخبثان الغائط والبول. هذا نوع من التسمية معروف عند العرب، وهم أحيانا يغلبون أحد اللفظين على الآخر، وأحيانا تكون التسمية باعتبار المعنى. يعني أبو بكر وعمر يغلبون لفظ عمر على لفظ أبي بكر ويقولون إيه العمران. ماشي. والشمس والقمر يغلبون لفظ القمر على لفظ الشمس فيقولون القمران. وأحيانا يسمي الشيء مع مقابله باعتبار الايه المعنى، كما نقول الشيخان ونريد أبو بكر وعمر، أو الشيخان ونريد البخاري ومسلم، أو الشيخان في المذهب الرفيع والنووي مثلا، الشيخان الرفيع والنووي باعتبار المعنى، تسني الشيئين باعتبار الايه المعنى. هذا من هذا القبيل. البول خبيث والغائط خبيث خبيث، فيجمع فيسنيان باعتبار المعنى فيقال الايه الأخبثان. طب لو قال اقتلوا الأخبثين لا الحية والعقل. ماشي. والأخبثان الغائط والبول. انت لاحظ لفظ ايه ولا وهو يدافعه الأخبثان. الشيء النبي صلى الله عليه وسلم عبر بلفظ الايه المدافعة، المدافعة مفاعلة تقتضي مشاركة، ويتحقق معنى المفاعلة بأن الإنسان عندما يعني يشتد عليه الأمر توجد مدافعة. البول يريد أن يخرج وهو يريده ألا يخرج، ففي مدافعة من الإيه من الجانبين. طبعا عندما توجد هذه المدافعة، عندما توجد هذه المدافعة يوجد خشوع. يبقى عندما يوجد الطعام يذهب الخشوع، وعندما توجد هذه المدافعة يذهب الخشوع. فيعني لتحصيل مصلحة الخشوع في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة في حضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخوتين. وقد ورد مصرحا به في بعض الأحاديث مصرحا بلفظ البول وبلفظ الغائط. ومدافعة الأخبثين كما ذكرنا إما أن تؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط أو لا تؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط، كأن تؤدي إلى خروج ناقض واضح أو لا. فإن أدى إلى ذلك امتنع دخول الصلاة معه لأن الطهارة نقضت فتحتاج إلى أن إيه؟ أن تستأنف الطهارة من جديد. وإن دخل واختل الركن والشرط والله إن حصل لهذا الخلل قبل الصلاة بطلت الطهارة وامتنع دخول في الصلاة. طب وإذا دخلت الصلاة والطهارة موجودة ولكن حصل هذا الاختلال في الركن والشرط في أثناء الصلاة بطلت الطهارة وبطلت الصلاة وإن فسدت بذلك الاختلال. طب وإن لم يؤدي إلى ذلك فالمشهور فيه الكراهة. يبقى الصلاة صحيحة مع الكراهة. الكراهة من أين أخذناها؟ من النهي لا صلاة. واضح؟ ونقل عن مالك أن ذلك مؤثر في الصلاة بشرط شغله عنه. ولا عنها عندك؟ ماشي أحسن. وقال يعيد في الوقت وبعد. كيف تفهم هذا؟ يقول لك والله المدافعة الأخبثان إذا كانت تشغلك عن الصلاة فيبقى هذه الصلاة مكروهة أو منهي عنها. طيب ما الذي يترتب علي إذا صليت مع مدافعة الأخبثين؟ قال يلزمك أن تعيد في الوقت، وإن لم تعد في الوقت يلزمك أن تعيد بعد الوقت. وقال يعيد في الوقت وبعده. وتأوله بعض أصحابه على أنه إن شغله حتى إنه لا يدري كيف صلى، يعني بمعنى أن الشغل كان إيه؟ كان عظيما وأن حضور القلب كان منتفيا واضح حتى أنه لا يدري كم إيه؟ كم صلى. قال ففي هذه الحالة فقط يعيد في الوقت وبعده، فهو الذي يعيد قبل وبعد، قبل خروج الوقت وبعد خروج الوقت. وأما إن شغله شغلا خفيفا لم يمنعه من إقامة حدودها وصلى ضاما بين وركيه فهو الذي يعيد في الإيه؟ في الوقت فقط. واضح هذا الكلام؟ هذا عند المالكية، والشيخ بعد ذلك سيناقش هذا كأنه لا يرتضيه يعني. بس هو يقول لك أنت صليت دافعت الأخبثين ولكنك صليت وأتيت بالركوع والسجود وأتيت بحدود الصلاة، ويوجد بعض الانشغال للقلب ولكنه ليس انشغال بالغ، ففي هذه الحالة يقول لك تعيد في الوقت لكن لا تعيد بعد الوقت. واضح؟ وقال القاضي عياض وكلهم مجمعون على أن من بلغ به ما لا يعقل به صلاته ماشي ولا يضبط حدودها أنه لا يجوز، ولا يحل له الدخول كذلك في الصلاة، وأنه يقطع صلاته إن أصابه ذلك فيه. يعني لا يغتفر ذلك لا ابتداء ولا إيه ولا دواما ولا انتهاء ماشي. لا يعتبر ابتداء يعني إن أصابك ذلك قبل الدخول في الصلاة لا تدخل في الصلاة، وإن طرأ ذلك عليك أثناء الصلاة حد لا يغتفر أيضا هذا، عليك أن تقطع الصلاة ماشي ويعني تتخلص من هذا الكرب. قال الشيخ رحمه الله الشيخ ابن ذخر العيد: وهذا الذي قدمناه من التأويل. مالك رحمه الله قال: يعيد في الوقت وبعده. وأصحابه تأولوه على أن هذا لو كان إيه الشغل عظيما بحيث لا يدري كم صلى. والقاضي عياض تأوله على أنه إيه برضك لا يدري لا يعقل من الصلاة إيه شيئا. قال: وهذا الذي قدمنا من التأويل عن بعض المالكية وأيضا وما قدمناه من كلام القاضي عياض فيه بعض إجمال لأن الشيخ يقول إيه هذا الكلام له أحد محملين، إذا كان المحمل الأول فينبغي أن يحمل فيترتب عليه كذا، وإذا كان المحمل الثاني فيترتب عليه كذا، هذا سيتضح. والتحقيق ما أشرنا إليه أولا هو كان الشيخ أشار إليه، قال لك والله مدافعة الأخبثان أدت إلى اختلال ركن أو شرط خرج ناقض، يبقى الطهارة انتقضت وإيه وينبغي استئنافه، ووقع ذلك في أثناء الصلاة فسدت الصلاة. طيب وهذه المدافعة إن لم تؤدي إلى اختلال ركن أو شرط فالصلاة صحيحة لكنها إيه مكروهة، هذا هو الذي إيه أشار الشيخ إليه. والتحقيق ما أشرنا إليه أولا أنه إن منع من ركن أو شرط امتنع الدخول في الصلاة معه وفسدت الصلاة باختلال الركن والشرط، وإن لم يمنع من ذلك فهو مكروه إن نظر إلى المعنى أو ممتنع إن نظر إلى الظاهر النهي. خلي بالك من شيء، احنا بنقول عندما نقول لا نكاح الا بولي، فبنقول النكاح بلا ولي واقع، فلان تزوج فلانة بلا ولي، فالوجود الحسي موجود وبالتالي لا استطيع ان احمل النفي على نفي الوجود الحسي، فاحتجنا الى ان نقدر. والشيخ سيأتي إلى هذه القاعدة مثلا، فنقول لا نكاح صحيح لا نكاح كامل، والشيخ يقول لي لا النكاح هنا المقصود به النكاح الشرعي، يعني لا نكاح شرعي إلا بإيه، فالمنفي هو الحقيقة الشرعية. فعلى كل لا صلاة كاملة بحضرة الطعام ولا مع مدافعة الإيه إلا خمسين. إن نظرنا إلى هذا المعنى يبقى الصلاة مع مدافعة الأخبثين تكون إيه مكروهة. طب ولو نظرنا إلى ظاهر النهي النفي لا صلاة، إن هذه الصلاة غير موجودة، يبقى كأنك كأن إيجاد هذه الصلاة لا يجوز. إذا حملنا النفي هنا على نفي الوجود الحسي، يبقى هذه الصلاة مطلوب نفيها. كيف مطلوب نفيها؟ مطلوب عدم إيجادها، تفهم؟ فهي أنت ممتنع من إيجادها، يبقى هذه الصلاة مكروهة إن نظرنا إلى المعنى، وأن المقصود ليس نفي الوجود الحسي وإنما هو نفي ثواب الصلاة نفي كمال الصلاة، واضح؟ بهذه الصلاة مكروهة. لكن لو لا صلاة لا وجود لتلك الصلاة، يبقى المقصود ألا تدخل هذه الصلاة في الوجود، ألا تدخل هذه الصلاة في الوجود. طب إذا نظرنا إلى هذا المعنى يبقى هذه الصلاة ممتنعة، بمعنى لا يجوز لك أن توجدها في أن تدخلها في الوجود. ولو أوجدتها لا تصح، واضح؟ يبقى هي مكروهة إن نظرنا إلى المعنى، أو ممتنعة إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ. يبقى لا صلاة لا وجود لتلك الصلاة لا وجود لتلك الصلاة. طب كيف لا وجود لتلك الصلاة؟ أنت مطالب بألا توجد هذه الهيئة وأن تدخلها في الوجود. وإن أوجدتها تجعل كالعدم، لا صح، فتجعل كالإيه؟ كالعدم. ويحتاج إلى الدليل حتى يحمل على نفي الكمال شرعا. أو على نفي الصحة، فهمت؟ النفي الكمال هي عند الحنفية مش في كل الأحوال. ولو كانت عندنا في مذهب الشافعية لا يحمل على نفي الصحة ويكون الرأي الثاني هي الراجع. على هو أو يعني لا صلاة إلا في فتحة الكتاب. الشافعية قدروا لا صلاة صحيحة، والحنفية قدروا لا صلاة كاملة، بس هذا ليس في كل الإيه؟ في كل الأحكام. لا نكاح إلا بولي، نحن قلنا لا نكاح صحيح وهم قالوا لا نكاح كامل. لكن لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، الشافعية والحنفية حملوه على أنه لا صلاة كاملة. لا صلاة بحضرة الطعام، أنت تصحح الصلاة بحضرة الطعام، فيبقى لا صلاة كاملة عندك وعند الحنفية، يعني ليس في كل موضع. لو ورد عندنا النفي على ماذا نحمله بدون القرينة؟ هذه يعني إيه مسألة، يعني على كل شيء سيأتي لها وسيأتي لذكر هذه المسألة الآن، يعني ماشي. على كل الشيخ في هذا الحديث تصرف ما، فقال لك لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة، وهو يدافع الايه الأخبثان، لا صلاة صحيحة أو لا وجود لتلك الصلاة، ماشي، يعني هذه الصلاة غير معتد بها شرعا، إذا أدت إلى اختلال ركن أو اختلال شرط، وهي لا صلاة كاملة إذا لم تؤدي إلى هذا الاختلال. فهو يعني تعامل مع الحديث هذا التعامل، لا صلاة فرضا، لا صلاة صحيحة، لا اعتداد بهذه الصلاة إذا مع مدافعة الأخبثين إذا أدت إلى الاختلال في ركن أو شرط، ولا صلاة كاملة بمعنى أن هذه الصلاة معتد بها ولكن مع الكراهة إذا لم تؤدي إلى هذا الاختلال. فهو قدر الإيه الأمرين. أنا سأنبه على هذه القاعدة يعني. وأما ما ذكر من التأويل من أنه لا يدري كيف صلى، الشيخ يعترض الآن على كلام الملكية، قال لك إذا لم يدري كيف صلى يبقى حكمه حكم من شك في الصلاة بهذا السبب أو بغيره، ومن شك في صلاته ولم يدري كم صلى جاء في الحديث أنه يبني على إيه؟ ما استيقن، وأنه إذا شك ثلاثة أو أربعة يبني على الثلاثة. وأما أنه لا يدري كيف صلى أو ما قاله القاضي عياد إن أن من بلغ به ما لا يعقل صلاته، فإن أريد بذلك الشك في شيء من الأركان فحكمه حكم من شك في ذلك بغير هذا السبب، وهو البناء على اليقين الذي هو الأقل، يبني على اليقين الذي هو الأقل. وإن أريد به أنه يذهب الخشوع بالكلية يبقى حكمه حكم من إيه؟ من صلى بلا خشوع، فحكمه حكم من صلى بغير خشوع، ومذهب جمهور الأمة أن ذلك لا يبطل الصلاة، لا قد لا يساب عليها، يعني لو لم يكن عنده خشوع بالكلية ليس المرء بصلاته إلا ما عقل منها، فلو ذهب خشوعه بالكلية ممكن نتصور أنه يذهب أجره بالإيه بالكلية، ومع ذلك نصحح الصلاة بمعنى أنها إيه بأنه لا يطالب بإعادتها، وأنها تسقط التكليف وتسقط التعبد وتسقط ما تعلق بذمته من وجوب الصلاة، فهي صحيحة باعتبار أنها تسقط ما في الذمة. ولو فرض أنه لم يعقد شيئا في صلاته مطلقا يبقى لا أجر له في صلاته، وهذا أيضا لا يجعلنا نبطل الصلاة. وقول عياض ولا يضبط حدوده، وقال لك يدافع الأخ ثام فلا يعقل شيئا منها ولا يضبط حدودها. قال إن أريد به أنه لا يفعلها كما وجب عليه فهو ما ذكرناه مبينا، إيه؟ والله هو قال لك ولا يضبط حدوده، لا يعني ما مقصود عياض بقوله لا يضبط حدوده؟ قال لك إن أريد أنه لا يفعلها كما وجب فهو ما ذكرناه مبينا. إيه هو ما ذكرناه مبينا؟ كان ينسى بعد إن كان يؤدي، إذا لم يفعلها على الوجه المطلوب، إذا لم يفعلها على الوجه المطلوب فكان ذلك باختلال في ركن أو شرط فقد بطلت الصلاة ووجب عليه إعادتها، وإن لم يصل إلى هذا الحد صحت الصلاة مع الكره. وإن أريد به أنه لا يستحضرها فإن أوقع ذلك شكا في فعلها فحكمه حكم الشاك في الإتيان بالركن والإخلال بالشرط من غير هذه الجهة، وأنه يبني على اليقين اللي هو الأقل. وإن يريد به غير ذلك من ذهاب الخشوع فقد بيّنه آنفا أنه إيه؟ أن جمهور الأئمة لا يبطلون الصلاة التي لا خشوع فيه. واضح؟ وهذا الذي ذكرناه إنما هو بالنسبة إلى إعادة الصلاة، كأن الشيخ رحمه الله لا يرضى بالقول بإعادة الصلاة إلا بالضابط الذي ذكر. وأما بالنسبة إلى جواز الدخول فيها فقد يقال إنه لا يجوز له أن يدخل في صلاة لا يتمكن فيها من تذكر إقامة أركانها وشرائطها. كان الشيخ يفضل قاعدة إيه؟ يغتفر في الأثناء أو في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، يعني بل يمكن أن يقال هذا، يمكن أن تطبق هذه القاعدة، فنقول من دخل في الصلاة بدأ الصلاة بخشوع وخضوع ثم طرأ عليه أمر المدافعة ولم يؤدي إلى اختلال في ركن أو شرط صحت صلاته وتغتفر هذه المدافعة، لكن قبل أن تدخل في الصلاة إذا وجدت المدافعة ربما يقول قائل لا ينبغي لك أن تدخل الصلاة على تلك الحالة فلم تمكن من الخضوع والخشوع في الصلاة ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. وأما ما أشار إليه قال لي فقد يقال، يعني لو أن قائلا قال هذا القول لا يستبعد منه أنه لا يجوز له أن يدخل في الصلاة في صلاة لا يتمكن فيها من تذكر إقامة أركانها وشرائطها. واضح؟ وأما ما أشار إليه بعضهم من امتناع الصلاة مع مدافعة الأخبثين من جهة أن خروج النجاسة عن مقرها يجعلها كالبارزة ويوجب انتقاض الطهارة وتحريم الدخول في الصلاة من غير التأويل الذي قدمناه فهو عندي بعيد، هكذا قال بعضهم. يعني مقر الطعام، يعني الطعام يستحيل في البدن إلى الصورة المعروفة، هو يستحيل في البدن ويستقر في المعدة ثم ينتقل من المعدة إلى محل الخروج، فعند المدافعة يتصور أن الطعام الذي استحال في البدن ينتقل من مقره إلى المحل الذي إلى محل الخروج، إلى محل الخروج، قال إلى محل الخروج من غير بروز، قال لك يجعل كما لو إيه، كما لو برز وخرج، وكأنه برضك تقول إيه ما قارب الشيء أخذ إيه أخذ حكمه، هو لم يخرج لكن يجعل كال إيه يجعل كالخارج. وما أمره أن موجود هناك بلا مدافع. الشيخ لا يقتضي هذا. لماذا؟ أنت فهمت بس وجه الكلام؟ طيب الشيخ لا يقتضي هذا الكلام ويقول فهذا عندي بعيد. قال لي لأنه إحداث سبب آخر في انتقاض الطهارة. إحداث سبب آخر في انتقاض الطهارة، كأنك تقول إيه؟ نواقض الوضوء البول والغائط وتحرك النجاسة من إيه؟ من المعدة إلى محل الإيه؟ الخروج وإن لم يخرج. كأنك أحدثت إيه؟ أحدثت حدث ماشي؟ لأنه إحداث سبب آخر في انتقاض الطهارة من غير دليل صريح فيه. فإن استند هذا القائل إلى هذا الحديث فليس فيه صريح، فليس بصريح في أن السبب ما ذكر. فإن أسنده صحيح ماشي، أنا عندي فين استند إلى هذا الحديث ماشي، فين أسنده؟ إن أسند هو دلوقتي يقول لك لو فرضنا أن هذا القائل يقول لك نواقض الوضوء البول والغائط وتحرك النجاسة إلى موضع الخروج حتى وإن لم يخرج، نقول له أنت أتيت بناقض جديد. إذا كنت تستند في إحداث هذا الناقض الجديد إلى هذا الحديث فهذا الحديث ليس بصريح في هذا المعنى، وهو صريح في المعنى الذي ذكرناه اللي هو يعني أو إحنا حملنا على أنه لا صلاة وهو يدافع الأخمسان إذا كان يؤدي إلى الإخلال فهذا يؤدي إلى بطلان الطهارة وبطلان الصلاة، وإذا كان لا يؤدي إلى الإخلال المذكور صحة الصلاة مع الكراهة. قال وإنما غايته أنه مناسب أو مثبت، واضح؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. في الحديث الأول رد على الرواحل فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت وأكابر الصحابة رضي الله عنه، الشيخ هنا في الحشية قال الروافض دي فرقة من فرق الشيعة، وسبب تسميتهم بهذا أنهم بايعوا زيد بن علي رضي الله عنه رضي الله عنهم، فلما بايعوه شرفوا عليه شرطا قال لهم تسبوا الشيخين أبو بكر وإيه وعمر، فقال لا هما وزيري جدي ماشي، فرفضوه ورفضوا وأرفضوا الناس عنه، فهم يعني ابتعدوا عنه وجعلوا الناس يبتعدون إيه عنه، رفضوه وأرفضوا عنه فسموا بالإيه بالروافد. قال في هذا رد على الروافد فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت وأكابر الصحابة رضي الله عنهم، ما هل علق على لفظ المباينة؟ المباينة يعني أنا أقول ما أفهمه أنا يعني المباينة تأتي بمعنى المفارقة، فيعني والمفارقة هي لازمة عن إيه عن التباغض مباينة في القبر. ممكن هذا يا محمد برد. المباينة ممكن تكون بمعنى إيه؟ أن أهل البيت باينوا سائر الصحابة وفارقوهم لما كان بينهم من التباغض. فأهل البيت أهل حق وهؤلاء الصحابة أهل إيه؟ باطل. هم يسبون الصحابة. ماشي. هم يسبون الصحابة وهم يقتدون بأئمة أهل البيت. يعني أهل البيت عندهم أهل فضل. ماشي. والصحابة عندهم إيه؟ أهل خستة الودناء. فهو الشيخ يقول هذه المباينة بين أهل البيت وبين أكابر الصحابة، هم يمجدون أهل البيت ويسبون أكابر الصحابة، هذه المباينة باطلة، بدليل أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شاهد عندي رجال مرضيون وأرضهم عندي عمر. هذه المباينة والمفارقة والتباغض، فهم؟ لم يكن إيه؟ هذه المباينة موجودة عند الشيعة لكن لم تكن موجودة عند الصحابة ولا عند أهل البيت في الصدر الأول. فهذا إيه؟ فهذا معنى واضح يا محمد؟ هم يعني أصحاب ضلالات، يعني يقول لك لم ينجوا من الصحابة إلا فلان وفلان وفلان، فيذكرون من ضمن الناجين ثلاثة أو أربعة، ويذكرون منهم عمار بن ياسر. عمار إيه؟ ابن ياسر. وباقي الصحابة هلك. تمام. ويجي بعضهم يقول لك إيه؟ لو اطلع علي على ما في قلب عمار لقتله. علي لم يطلع واطلعت أنت، فهم؟ يعني واضح لك لو اطلع علي على ما في قلب عمار لقتله، أنت لم تطلع على عمار ولا على قلب عمار. قال الشيخ رحمه الله وقوله نهى عن الصلاة بعد الصبح. في ابتداء الكلام هذا الكلام يحتمل احتمالين، نهى عن الصلاة بعد الصبح يعني بعد وقت الصبح، ونهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح. في بدء الأمر اللفظ يحتمل هذين الاحتمالين، لكن سيتعين واحد منهما وأنه لا صلاة بعد أداء صلاة الصبح. وبالتالي هذا الشخص يذكره أن وقت الكراهة يطول ويقصر باختلاف الأشخاص، فمن صلى الفجر في أول وقته وانتهى من صلاته، فبمجرد انتهاء من صلاته يبدأ وقت الإيه؟ الكراهة. ومن أخر صلاة الفجر وقتا كويس، فبالتالي إذا انتهى من صلاته يبدأ وقت الكراهة، فيكون وقت الكراهة في حقه قصيرا، فهو يختلف باختلاف من صلى في أول الوقت ومن صلى في وسطه أو صلى في نهايته. واضح؟ قال الشيخ نهى عن الصلاة بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح. طب والمحمل الأول المحمل الآخر اللي هو بعد وقت الصبح، اللفظ يحتمل لكن لا نصل إليه. ماشي. قال وبعد العصر أي بعد صلاة العصر. قال الشيخ فإن الأوقات المكروهة على قسمين، لا فقه جيد يعني نغفل عنه، نقول أوقات الكراهة قسمين على قسمين، منها ما تتعلق الكراهة فيه بالفعل، لا تتعلق بالوقت وإنما تتعلق بالفعل، ومن ذلك ما ذكرنا لا صلاة بعد الصبح أي بعد أداء صلاة الصبح. وقت الكراهة يبدأ بانتهائك من صلاة الصبح وقت ما تنتهي، وقت ما تنتهي. واضح؟ يبقى الكراهة هنا متعلقة بالوقت ولا بالفعل؟ متعلقة بالفعل. فهم؟ قال منها ما تتعلق الكراهة فيه بالفعل، بمعنى أنه إن تأخر الفعل لم تكره الصلاة قبله، وإن تقدم في أول الوقت كرهت. وكما قلت لك يبقى ممكن وقت الكراهة يثبت في حق زيد ولا يثبت في حق عمري، لأن زيد صلى منتهى من صلاته وعمري لم يصلي. وذلك في صلاة الصبح وصلاة العصر، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وعلى هذا يختلف وقت الكراهة في الطول والقصر، ومنها ما تتعلق فيه الكراهة بالوقت، قال لي كطلوع الشمس إلى الارتفاع، كطلوع الشمس إلى تطلع الشمس من أول طلوعها، من أول شروق الشمس إلى إيه؟ إلى طلوعها يقدر بحوالي 20 دقيقة. يعني في هذه 20 دقيقة هذا الوقت مكروه، تكره الصلاة إيه فيه. والعبرة بالوقت لا، ليس هناك اعتبار بفعل، لا واضح. قال لي ووقت الاستواء اللي هو قبيل الظهر، عندما تكون الشمس في إيه في وسط السماء، قال لي هذه اللحظة، هذه 5 دقائق تكره الصلاة فيها. والكراهة هنا متعلقة بالإيه؟ بالوقت، وليس هناك فعل يحال عليه الكراهة. نقول إذا انتهيت من كذا يبدأ وقت الكراهة. يبقى الشيء كده أفهمني أن إيه؟ أن الكراهة تتعلق بأمرين، إما بالوقت وإما بالفعل. إما بالفعل في صلاة بعد الظهر بعد الصبح وبعد العصر، وإما بالوقت كما في وقت الاستواء وطلوع الشمس من شروق الشمس إلى ارتفاعها. ولا يحسن أن يكون الحكم في هذا الحديث معلقا بالوقت. ولا يحسن لا يجوز. أنا عندي ولا يحسن لا يجوز، عندي ولا يحسن ماشي قريبا، وطلوه في رواية لا يجوز ماشي. طيب قال لي ولا يحسن أن يكون الحكم في الحديث معلقا بالوقت، لأنه لا بد من أداء صلاة الصبح وصلاة العصر. خلي بالك من شيء، أنت لو حملتها على الوقت، لا صلاة بعد وقت الصبح، يعني إذا دخل وقت الصبح لا تصلي، ثم متى تصلي الصبح؟ فهم؟ لا صلاة بعد وقت العصر، طب إذا دخل وقت العصر بأن صار ظل كل شيء إيه؟ مثله. إذا صارت ظل كل شيء مثله امتنعت الصلاة، هذا هو وقت العصر، كيف تصلي؟ فمتى تصلي العصر؟ فالشيخ يقول لا بد من أداء صلاة الصبح وصلاة العصر، وهي إنما تصلي في هذا الوقت. إذا الكراهة لا تتعلق بالوقت، وإنما تتعلق به بعد الفعل، بعد أداء الصلاة. فتعين أن يكون المراد بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. وهذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار أن الصلاة تكره في هذين الوقتين. وعن بعض المتقدمين والظاهرية فيه خلاف من بعض الوجوه. في الحاشية يقول لك إيه؟ وعن بعض المتقدمين والظاهرية فيه خلاف من بعض الوجوه. طيب خليني مثلا أسترجع كلام الشيخ. الشيخ بيقول لك إيه؟ وهذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار هذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار وأن الصلاة تكره في هذين الإيه؟ الوقتين. قال لبعض المتقدمين وعن الظاهرية خلاف من بعض الوجوه. ما هو هذا الخلاف المشار إليه؟ الشيخ الحشية يقول إن هو ربما يكون المقصود بذلك هو أن بعض الظاهرية ذهبوا إلى أن أحاديث نهي عن الصلاة منسوخة، لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر، هذا كان أول الأمر ثم نسخ. وربما يذكرون الناسخ مثلا حديث بلال ما لي أسمع دفا عليك في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم دفا عليك في الجنة، أصوت عليك في الجنة، فقال إيه؟ أو قعر عليك في الجنة، قال ما توضأت وضوءا إلا صليت به يعني ما شاء الله عز وجل من ليل أو نهار. حديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، فربما يذكرون هذه الحديث هذه الأحاديث ويجعلونها نافخة لأحاديث النهي. طيب إحنا كده استقر عندك أن هذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار خلافا لمن ذهب إلى أن هذه الأحاديث منسوخة بنحو حديث بلال وبنحو حديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. طيب المسألة بقى اللي احنا كنا بنتحدث عنها اللي هي مسألة لا صلاة لا نكاح، وصيغة النهي إذا دخلت على الفعل في أفعال الشارع فالأولى، هذا اختيار الشيخ ابن دقيق العيد في اتجاه اللي هو اتجاه الإضمار اللي احنا كنا بنتحدث عنه، فعلي أقول لك لا صلاة فتقول لا صلاة كاملة وأنا أقول لك لا صلاة صحيحة، هذا الاتجاه يقال له اتجاه الإضمار، واضح؟ وفي اتجاه الشيخ ابن دقيق العيد يرضضيه ويقول لك أن نحمل النكرة التي دخل عليها لفظ النفي نحمل هذه النكرة على أن المقصود بها الحقيقة الشرعية لا الحقيقة الوجودية الحسية، واضح؟ قال الشيخ وصيغة النفي إذا دخلت على الفعل، ماشي؟ الفعل هنا مش بالاصطلاح النحوي اللي هو يذهب، الفعل اللي هو الصلاة، ماشي؟ اللي هو بلغة النحويين الحدث المصدر اللي هو المصدر، ماشي؟ اللي هو الايه المصدر. وصيغة النفي إذا دخلت على الفعل اللي هو كالصلاة وكالنكاح، إذا دخلت على الفعل في ألفاظ الشارع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي. مش لفظ الصلاة له حقيقة شرعية وله حقيقة وجودية؟ الحقيقة الوجودية تلك الهيئة المكونة من قيام وركوع وسجود، يبقى النكاح له حقيقة شرعية وله حقيقة وجودية، لفظ النكاح ولفظ الصلاة له حقيقة شرعية وحقيقة وجودية. عندما نفى الشرع هذه الصلاة أو نفى هذا النكاح، هل نفى حقيقته؟ هذا نفي للحقيقة، بس نفى حقيقته الشرعية ولا نفى حقيقته الوجودية الحسية؟ قال لي والله لو نفى حقيقته الوجودية ونحن نراه موجودا يبقى هذا الكلام لا يصح إلا إذا قدرنا، ويبقى التقدير هنا لضرورة صحة الكلام، لضرورة إيه؟ أو صدقه. هذا الكلام لا يكون صادقا ولا يكون صحيحا إلا إذا قدرنا. أنت تنفي وجود الصلاة والصلاة موجودة، يبقى لابد أن أقدر شيئا يصح به الكلام. قال في الأولى حملها على نفي الفعل الشرعي، يعني نفي حقيقته الشرعية لا على نفي الفعل الوجودي، لا أحمل نفي الحقيقة على نفي الإيه؟ الحقيقة الوجودية. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح نفيا للصلاة الشرعية للجنسية، طبعا المقصود الجنسية اللي هي الوجودية الحسية، الحسية إيه؟ أحسن، نفيا للصلاة الشرعية لا للحسية. متعين، واضح كده؟ نفيا للصلاة الشرعية لا الحسية، وإنما قلنا ذلك لأن الظاهر أن الشارع يطلق ألفاظه على عرفه وهو الشرعي، واضح هذا الكلام؟ وده احنا مقرر في الأصول عندما كنا نقول إيه لفظ الشارع إذا كانت له حقيقة شرعية وعرفية ولغوية فالأولى أن يحمل على الشرعي، فإن تعذر حمله على الشرعي وتعذر الدول الشرعي حتى للتجوز حمل على العرف، فإن تعذر حمله على العرف حمل على اللغة. خلاص هنا ممكن نحمل لفظ الشرع على عرفه ويبقى المقصود هو نفي الصلاة الشرعية، الصلاة المعتد بها إيه؟ شرعا ماشي. وإنما قلنا ذلك لأن ظاهر أن الشارع يطلق ألفاظه على عرفه وهو الشرعي، ده مرجح أول هذا المذهب. طب المرجح الثاني قال وأيضا فإننا إذا حملنا على الفعل الحسي تدخل هذه الصلاة موجودة، هذه الصلاة موجودة، إذن وجودها الحسي غير منتفي، فهذا الكلام لا يصدق إلا بإيه؟ إلا بتقدير. فيتعين علينا أن نقدر ويتعين علينا أن نضمر، وأنت تقول لي الإضمار على خلاف الأصل. إذن لو حملت الفعل المنفية على الحسي لزمك الإضمار الذي هو على خلاف الأصل، وعلى الأول لا يلزمك، لا يلزمك الإضمار، يبقى الأول أولى. ولكن ألا يلزم عليه الاشتراك شيء؟ اللي هو إيه؟ بين أن يحمله على الحسي أو الشرعي. أنت في الأول تحمله على الشرعي فقط. نعم، ولكن اللفظ يصدق على الكلين. هو يحتمل، لا مش يصدق، يحتمل. هو لا يصدق، هو يحتمل، يحتمل لفظ الصلاة يمكنك أن تحمله على الحقيقة الشرعية، الصلاة المنتفية يمكنك أن تحملها على الشرعية، ويمكنك أن تحملها على الحسية، تستطيع أن يمكنك الحمل. بس لو حملتها على الحسي تلزمك أمور، يجب عليك أن تضمر، ولو حملتها على الشرعي لا يلزمك الإضمار، وأنت تقول ما لا يحتاج إلى إضمار أولى، والإضمار على خلاف الأصل لا يصار إليه إلا عند الضرورة، يعني ولا ضرورة إذا حملتها على الشرعي يصح الكلام دون إيه؟ دون إضمار. قال الشيخ فإذا حملناه على الفعل الحسي وهو غير منتف ماشي، احتجنا إلى إضمار لتصحيح اللفظ وهو المسمى بدلالة الاقتضاء. قال لي طب ويبقى النظر في أن اللفظ يكون عاما أو مجملا أو ظاهرا في بعض المحامل، وينشأ النظر؟ إيه؟ وينشأ النظر؟ أنا عندي ويبقى مش بعيد. خلي بالك من شيء، إحنا مش قلنا اللفظ يحتمل أن تحمل المنفي يحتمل يمكن أن تحمله على الشرعي ويمكن أن تحمله على الحسي. لو حملناه على الحسي ما الذي يلزمك؟ قال لك يلزمك الإضمار. ماشي؟ طيب وأيضا إذا أضمرت، إذا أضمرت وكان المضمر متعدد، فهل تسير في اتجاه العموم فتضمر الجميع، ولا تسير في اتجاه الإجمال فتضمر البعض وهذا البعض غير متعين فتحتاج إلى دليل يعينه؟ عندما كنا نمثل بحديث إيه رفع عن أمة الخطأ، وكون الخطأ موجود لا غير مرفوع حسا، فينبغي أن نقدر، يجب علينا أن نقدر. طيب نقدر ماذا؟ الكلام يحتمل احتمالين، رفع عن أمة اسم الخطأ ورفع عن أمة ضمان الخطأ، فهل تقول بالعموم فيلزمك إضمار الجميع وتقول حينئذ رفع عن أمتي اسم الخطأ وضمانه، اسم الخطأ وضمان الايه وتضمر الجميع، هذا هو القول بالعموم، ولا تقول الإضمار لا يصار إليه إلا عند الضرورة والضرورة تندفع بتقدير واحد، والكلام محتمل للضمان ومحتمل للإثم ولا مرجح لأحدهما، فاهم من اللفظ، فنحتاج إلى من يرجح أحد الاحتمالين من خارج. إذن يقول الكلام القبيل المجمل يحتاج إلى مبين. تقول لا رفع الأمة الخطأ، يعني إما الاسم وإما الضمان، ولا أعرف أيهما المقصود، والكلام لا ينبئ عن المقصود، فأذهب إلى دليل آخر وأدلة أخرى تبين المقصود. يبقى هو من قبيل المجمل الذي يحتاج إلى بيان. واضح؟ طيب لو قلنا بهذا في فيما نحن فيه، ألف لا صلاة، لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة وهو يذكر الأخبثين، لو حملناها على الحس لا صلاة كاملة أو لا صلاة صحيح، لا صلاة كاملة ولا صلاة صحيح، لو سرنا في اتجاه الإجمال تقول إيه الكلام يحتمل أن يكون المنفي هو الصحة، ويحتمل أن يكون المنفي هو الكمال، واللفظ الذي معي لا ينبئ عن تعيين أحد الاحتمالين فيكون مجملا. ونفتقر في البيان والتعيين إلى دليل من خارج. فهمنا كده قصة الإجمال؟ طيب قصة العموم بقى، قصة العموم الأصولية في هذه المسألة مختلفين. بعضهم قال هذا المضمر يعني الصحة والكمال لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع، يعني إذا أثبتنا الكمال، إذا نفينا الكمال ثبتت الصحة، إذا نفينا الكمال ثبتت الإيه؟ ثبتت الصحة. فلا أستطيع أن أقول لا صلاة كاملة وفي الوقت نفسي أقول لا صلاة صحيحة، لأننا إذا نفينا الكمال أثبتنا الصحة، فكيف نثبت؟ واضح في الكلام؟ بعض العلماء يقول نفي الكمال ونفي الصحة لا يجتمعان، لأننا إذا نفينا الكمال فقد أثبتنا الصحة، فلا يمكن أن أثبت الصحة وأنفي الصحة في وقت واحد، وبالتالي هنا لا أستطيع أن أجمع بين المضمرات. لكن في مثال لرفع عن أمة الخطأ أستطيع أن أجمع بين المضمرات، أقول رفع عن أمة الخطأ من جهة الإثم، ورفع عن أمة الخطأ من جهة الضمان. لكن في المثال الذي معنا لا أستطيع أن أجمع بين نفي الكمال ونفي الصحة. أنا والله هذا الاتجاه لبعضهم، أظن إمام الحرمين يسير إلى هذا الاتجاه، قاضي يسير إلى هذا، قاضي رحمه الله يسير في هذا الاتجاه، الشيخ أبي إسحاق الشيرازي يسير في اتجاه مقابل ويقول لا، نفي الكمال ونفي الصحة مضمرات يمكن الجمع بينها، بدليل أننا أستطيع أن أقسم الصلاة إلى إيه؟ صلاة كاملة وصلاة صحيح، فالمنفي هو الصلاة الكاملة والصلاة لا صلاة كاملة ولا صلاة صحيح. فالشيخ أبو إسحاق يرى، أبو إسحاق الشيرازي يرى أن هذه المضمرات يمكن الجمع بينها، إمام الحرمين يرى أن هذه المضمرات لا يمكن الجمع بينها. يبقى في عند اتجاه العموم وهو الجمع بين المضمرات، وفي عندي اتجاه الإجمال لا تضمر إلا واحدا، وهذا الواحد غير متعين من اللفظ، فتطلب دليلا يبين ويعينه من إيه؟ من خارج. طيب القضية الثالثة اللي الشيخ أشار إليها، طب وهل هذا ظاهر في بعض المضمرات؟ يعني لو قال لي لا نكاح لذوري، وقلنا أنه يحتمل لا نكاح صحيح ولا نكاح كامل، هو يحتمل الأمرين، هل أحد هذه الاحتمالات أظهر من الآخر بحيث تقول أن نفي الصحة كونه مراد من هذا اللفظ أقرب من أن يكون نفي الكمال هو المراد من هذا اللفظ؟ بعض العلماء قالوا ذلك، قالوا أن نفي الحقيقة، نفي الصحة يعني هذا الكلام على ظاهره نفي لذات النكاح، نفي لذات الصلاة، واضح؟ وأقرب شيء لنفي الذات إحنا لا نستطيع أن نحمل على نفي الذات، لأن الذات موجودة، بس الكلام بظاهره نفي لذات الصلاة، ولا نستطيع أن نحمل اللفظ على نفي ذات الصلاة، فنحمله على أقرب شيء من نفي الذات وهو نفي الصحة، لأن الصلاة إذا انتفت صحتها كأنها قد انتفت ذاته لأنه غير معتد به، تقول تقول صليت الظهر، أقول هذه الصلاة باطلة، هذه الصلاة غير محتدي بها شرعا، هذه الصلاة غير صحيحة، كأنك لم تصلي، عليك أن تعيد الصلاة من جديد، فكأن التي فعلت ليست صلاة وكان الصلاة انتفت ذاته. فبعضهم يقول ما كان بهذا القبيل لا صلاة لا نكاحة، فهو ظاهر ظاهر في نفي الصحة، لأن نفي الصحة هو أقرب لمدلول اللفظ الذي هو نفي نفي الذات، يبقى نفي الصحة أقرب إلى نفي. طب وبناء على هذا، إذا قررت أن نفي الصحة هو الاحتمال الأظهر، هل يتعين عليك أن تقدر الصحة في كل الأمثلة؟ قال لي يتعين علي أن أقدر الصحة في كل الأمثلة إلا إذا وجد دليل يجعلني أصرف اللفظ من المعنى الظاهر اللي هو نفي الصحة إلى معنى اللي هو خلاف الظاهر اللي هو نفي الكمال. يبقى لا تصير إلى نفي الكمال إلا بدليل، وتصير إلى نفي الصحة بلا، لأن هذا هو المعنى الظاهر. يبقى لي لو لا صلاة أقول إذا لم يوجد دليل يجعلني أقول بأن المقصود نفي الكمال فأنا أحمله على نفي الصحة. واضح كده يا شيخ محمد؟ واضح؟ ويكون هذا من قبيل التأويل. التأويل هو أن تصرف اللفظ من المعنى الظاهر إلى المعنى خلاف الظاهر بدليل. قال هو ظاهر في نفي الصحة محتمل على مرجوحا نفي الكمال، والله إذا وجد دليل يعدد هذا المرجوح حملناه على نفي الكمال، وإلا أبقيناه على نفي الصحة. احنا كده تقريبا شرحنا كلام الشيخ، وقال أما إذا حملناه على نفي الحقيقة الشرعية لم نحتج إلى إذمار فكان أولى. طبعا هذه قاعدة مهمة اللي متكررة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم جدا. فالحمد لله أظن إحنا المبنى بأجزاء كبيرة فيه، نبدأ منها إن شاء الله المرة القادمة. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.